من المهمات التي تقدم الإشارة إليها وأعيدها هنا هي أنه ينبغي لطالب العلم أن يعتني بسلامة وصلاح الباطن. ينبغي لطالب العلم أن يعتني بصلاح وسلامة الباطن. كثير من طلاب العلم يعجب أن يكون لديه قناعة في مسألة ثم يرجع عنها، أو يعجب من فلان لديه قناعة في مسألة ثم يرجع عنها. ذكرت أن من أعظم وسائل الثبات في المجموع وفي الأفراد أن يجمع الإنسان مع العلم الإيمان والعبادة، وأعظم عبادة في ذلك أن يعتني الإنسان بعبادة السر. عبادة السر أن يكثر الإنسان من عبادة الخفاء، لا يراه في ذلك أحد، لا يراه زوجة ولا أخ ولا أخت ولا ابن، ويفرح بالخلوات كما يفرح أصحاب الشهوات، يفرح بالخلوة لا يراني أحد، أغلق الباب الله أكبر، يصلي ركعتين ويستغفر ويهلل ويسبح ويتصدق ويفعل، هذا من يعان ويوفق. ولهذا من كان له نصيب من العبادة في السر هو مأمون من النفاق. لا يمكن شخص يخاف النفاق وهو مكثر من عبادة السر. ولهذا حذيفة بن اليمان الذي يعلم أعيان المنافقين المندسين في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في الصحيح، يقول سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول في أصحابي 12 منافقا، 8 منهم لا يدخلون الجنة حتى يلجل الجمل في سم الخيار، يعرفهم. وكان عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى يتتبعه في من يموت من الصحابة، إن صلى عليه صلى ونحجب أحسن، لأنه يعلم الناس وأني سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يأتي رجل يقول له هل أنا من المنافقين؟ قال أتصلي إذا خلوت؟ قال نعم. قال اذهب فما جعلك الله منافقا. الرجل اذا اراد علاج الرياء فليكثر من عباده السر، يخلص العلانيه، واذا وجد اشكالا في العلانيه فليعلم انه ليس لديه من عباده السر نصيب. واذا وجد لدى طالب العلم عباده علانيه ولم يوجد لديه شيء من عباده السر فليعلم انه قد انغمس في النفاق من حيث لا يشعر. لا بد من عباده السر ولو قلت في مشيئته وحده، يسبح ويهلل ويستغفر لا يسمع أحد، يستغل الخلوات في ذهابه عند نومته لا يسمع أحد، في ظلمة الليل يذكر الله عز وجل، يصلي، يغتنم فرص الخلوات، لا يتيسر الإنسان الخلوات في كل وقت، يشاهدك الزوجة، يشاهدك الأبناء، يشاهدك الصديق في الطريق، الناس في المسجد الجماعة، في العمل الناس حاضرون الداخل والخارج، في المنزل الزوجة، اغتنم الخلوات وتحينها، توفق إلى الإيمان والثبات، وتوفق أيضا إلى طلب الحق من غير ميل وحيدة تحيد بك النفس من حيث لا تشعر. ولهذا كوامل النفس الدقيقة هذه هي التي تجعل الإنسان يتسلط على بعض الآراء ثم يرجع عنها، فتلك هي من خطوات النفس التي رجع عنها، أو يكون قد وافق حقا لكنه لم يرده إلا أنه وافق هواه ثم رجع عنه لأن هواه انقلب عنه. وإذا أكثر الإنسان من عبادة السر وفق. ولهذا من أعظم ما ينقص الإنسان عن طلب العلم هو هذا الأمر، لأن طلب العلم عبادة، وإذا رجع الإنسان عن هذه العبادة الفاضلة جليلة القدر فليعلم أنه من المقصرين في هذا الباب. من أعظم وسائل الثبات لجميع العبادات بأنواعها أن يكون للإنسان عبادة السر ولو شيء يسير، لكل صلاة ذكر تسبيح تهليل صدقة يذهب يتخفى لا يرى في ذلك أحد. هذا من المهمات. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل ذكر الله خاليا فضابت عينه الدمعة، دمعة الخالي أعظم عند الله من سكب العبرات عند الشهود، لأن لا يمكن أن يبكي الإنسان وحده لا يرى أحد إلا والقلب متعلق تعلق كامل بالله، وهذا يدل على قوة إيمان في الشخص. كذلك الذي ينفق، تنفق يمينه ما لا تعلم شماله، يعني في الصدق في من جهة الخوف من الله عز وجل، كذلك أيضا من جهة الأعمال البدنية في الصلاة والزكاة والصدقة، ليعتني الإنسان في هذا الأمر. لهذا كثير من الأسئلة هنا يقول ما هي وسائل الثبات؟ هذه وسائل الثبات. بعض الناس يقول وسائل الثبات أن تصاحب شخصا، قبل هذا قد يكون هذا الشخص ليس بصاحب عبادة السر، فأنت تنتكس لأنك علقت قلبك بهذا الرجل، علق قلبك بالله وتضرع إلى الله وتعبد لله في السر. ولهذا كثير من الناس يتأثر بشخص قد علق قلبه به لأنه أقبل أو أنذر، لماذا؟ لأن متشوف هذا الرجل وجعله قدوة. أين الله؟ أين اليقين في القلب؟ أين عبادة السر؟ أين التماس رضا الله عز وجل في الخلوة والجلوة؟ إن كان الإنسان على هذه الحال هو من أهل الانتكاسة. لماذا؟ لأن شغل قلبه وعمره بشيء من الظواهر فينتكس ولا يدري ما السبب، ويتساءل الناس لماذا انتكس فلان. هذا من أسباب الانتكاسة والصد عن سبيل الله، لأنه علق أموره بشيء ظاهرة. لا نقلل من رفقة الصالحين ورفقة طلاب العلم، لكن نقول ليست الأهم. الأهم أن يعمر القلب بالله في الخلوات ويكثر من العبادة، ثم بعد ذلك يأتي ما يعين الإنسان. لماذا؟ لأن الإنسان إذا اعتمد على الله وكان الله له نصيرا، والله لا يضره الناس وإن أدبروا كلهم عما كانوا عليه. لأن الحق من كان على الحق ولو كنت وحدك، لأن الله عز وجل إذا صار أنيسك فلا تستوحش أبدا. ومن وسائل الثبات وأعظمها على العلم هي عبادة السر. قد يقول قائل ما علاقة عبادة السر بالفقه والحلال والحرام؟ نحن نتكلم على عبادة على إيمان وعمل، وهذا العمل مرتبط بالتفقه فيه، والتفقه فيه ثمرة ذلك العمل. فإذا ثبت الإنسان على هذا الأمر ثبت عليه بجميع فروعه، في الاستزادة من العمل، الإكثار من الطاعات، الإحسان إلى الغير، الشفقة على المنتكس والدعاء له، وعدم تعلق القلب به ذهب أو جاء، وأنه ظله الله سبحانه وتعالى سواء كان على علم أو كان بجهاله.